لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة، ولا زال حديثنا موصولا عن حقائق اعتقاد أهل التشيع وما هم عليه، تبصيرا للمسلمين ونصحا لهم حتى لا يقعوا في حبائل هذه الفرقة التي تمتد الآن أيديها في كل مكان بقصد ترغيب الناس في الدخول في هذا المذهب الباطل. وكان آخر حديث لنا في هذه القضية حول المانع أو العقبة الكؤود التي تحول بين الشيعة وبين السنة وبين وصول الحق إلى أهل الشيعة أو أهل التشيع، وهي كما بينا ساعة إذن أن القوم ليسوا أهل صراحة وليسوا واضحين، وأنك مهما واجهتهم بعقائدهم التي يبطنونها ويعتقدونها فروا إلى التقية وقالوا لا نقول بهذا، وهذا أبسط رد. تقول أنت فعلت ذلك، يقول ما فعلت، خلاص هتقول له إيه؟ فقضي الأمر. وهذا الذي لبس على كثير من صلحاء هذه الأمة ممن كان يدافع عن الشيعة في وقت من الأوقات أو يحامي عنهم. فالرجل من هؤلاء الشيخ شلتوت الله يغفر له، والشيخ محمد الغزالي، وبعض الأفاضل من أهل العلم ممن دافعوا في بعض الأوقات عن الشيعة، لا سيما عندما قامت الثورة الخمينية وصفق لها كثير من الإسلاميين جهلا منهم بالشيعة ومذاهبهم، وظنوا أن هذا فتح على الأمة وأن كده خلاص يعني ياما هتقوم خلاص يعني وكل حاجة هتتعدل، ولم يفيقوا من ذلك إلا على بعضهم لم يفق على من هذه الغفوة الطويلة إلا على المذابح البشعة التي قام بها نظام هذا المجرم كلب سوريا الأب حافظ الأسد عندما قتل الإخوان المسلمين في حماة، وفعل بهم الأفاعيل. يومئذ أفاق مرشد الإخوان العام في سوريا ليكتب عن الشيعة وعن الخمينية بعد أن كانوا يصفقون لها ويقفون في صفها ويمتدحونها. كتب يومئذ الشيخ سعيد حوى رحمه الله تعالى رسالته الشهيرة في الذم وبيان حقيقة القوم يومئذ بعدما رأى ما فعله النظام النصيري وبدعم كامل من النظام الرافضي في إيران. عندئذ أفاق، وكذلك أفاق إخواننا في العراق بعد كلام طويل وكثير على مذابح الروافض لهم إبان سقوط نظام صدام حسين وقيام النظام الرافضي الآن في العراق بدعم كامل وتام من أمريكا. يفيقون عند هذا، لكن طالما ما فيش قتل ومصايب على دماغهم هم تظل البساطة وحسن الظن هو السائد. ليه؟ لأنهم عندما يجلسون مع كبرائهم في المنتديات وفي المؤتمرات لا يسمعون إلا كل جميل وإلا كل كلام معسول، ويخبئون كل هذه المصايب التي سنقرأها الآن من كتبهم والتي لا يسعهم أبدا إن هم يتبرأوا منها أو يقولوا هذا ليس من ديننا، وإلا لكفروا بما مضى من آبائهم وعلمائهم وعقائدهم ولصاروا سنة. إذا كفرت بكل هذه المعقائد الفاسدة أيها الشيعي فأنت سني، ما هو ده الإشكال. فكنا نتكلم عن هذه القضية وعن ثقل مسألة التقية عندهم في الميزان وأنها تكافئ الصلاة. وفي روايتهم عن أبي جعفر الصادق أن الله لا يغفر ذنبين، إن الله لا يغفر ذنبين، إحنا عندنا إحنا ذنب واحد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذنب المستعصي على الغفران شرك، ده لا يغفر إلا أن يتوب صاحبه ويؤمن. عندهم بقى هم اتنين يحطوا معاه عدم التقية، فعندهم الشيعي الذي لا يتقي لا يغفر له أبدا، وده كلامهم في كتبهم. ولولا يعني أن نشق على السامعين نقلنا كل كلامهم في هذا وهو كثير. وكان بعض الإخوة والمتابعين كان قد طلب مرارا وتكرارا أن يكون هناك كتاب نسير عليه ونتوسع حوله، فأنا كنت في بداية الحلقات وإلى الحلقة الماضية كنت أجمع من كذا مصدر وكتاب ثم أطرحه طرحا واحدا، وهذا يرى البعض أنه يصعب متابعته خاصة مع توالي الحلقات. فكان قد اقترح البعض أن يكون هناك كتاب ثابت يستطيع الجميع أن يتابع منه، يشتريه الجميع أو يوفرونه بأي طريقة كانت ويتابعوننا فيه ويحضرون، يبقى فيه شيء من المتابعة وفي شيء من الترابط بين المتكلم وبين السامع. وهو فعلا مقترح لاقى قبولا وهو مقترح سديد، ولذلك فسنجعل عمدتنا في كلامنا عن حقيقة مذهب الشيعة هو كتاب الشهير أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية للدكتور الفاضل ناصر القفاري حفظه الله تعالى، وهو كان رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود، وكانت قد لاقت قبولا كبيرا، وهو صاحبها قد وفق توفيقا كبيرا والحمد لله تعالى في حسن عرض مذهب القوم من كتبهم، وبحيث يعني قل ما يفوتهم مما يتعلق بهم إلا النادر اليسير. فسأجعل عمدتي في السير هذا الكتاب، وبوسع متابعينا من الإخوة والأخوات أن يقتنوا هذا الكتاب الماتع، وهو يقع في مجلدين كبيرين، يقتنوه ويسيرون معنا بسيرنا شيئا فشيئا. وسأحاول أن أحشي على ما يذكره الدكتور الفاضل في هذا الكتاب ببعض الوقائع أو الأمور أو الزيادات مما يسهل على المتابع أن يدونها على حاشية النسخة، فيجتمع عنده كثير من المعلومات حول النقطة المسارة في موضع واحد. وحيثما سيصير الأمر كذلك فسنسير بسير هذا الكتاب، هو كتاب حسن التقسيم حسن العرض، وكما قلنا مادته مادة طيبة ومادة موفقة وموثقة وغزيرة. سنحاول تبسيط الأمر ما استطعنا حتى يؤتي أكله ويؤتي ثمره. بدأ الرجل كتابه بتعريف كلمة الشيعة، فعرفها في اللغة بما ذكرناه، ونقل عن أهل العلم باللغة إن الشيعة في اللغة بمعنى الأتباع أو المعتقدين أو الذين ينصرون رأيا ما أو هكذا، يعني يسير في هذا المدار. ثم صارت بالغلبة علما على المنتسبين لأهل البيت، صارت بالغلبة، صار عندما يقال الشيعة معنى لها معاني في اللغة كثيرة متقاربة، لكن عندما يقال شيعة الآن أول ما ينصرف إلى الذهن الطائفة المعروفة التي لها أصول معروفة وتنتسب زعما وظاهرا لمذهب أهل البيت رضي الله عنهم. وإن كان هم في الواقع لو إحنا أردنا أن نعمل المعنى اللغوي على أصوله فما ينفعش ننسبهم لأهل البيت لأنهم يخالفون أهل البيت، وأهل البيت منهم براء جميعا. ولهذا سئل شريك ابن عبد الله رحمه الله تعالى وكان به تشيع، والتشيع كما سيأتي تفصيل مراتب، وكان له في كل زمن إطلاق، ما كانش يعني في كل الأوقات بنفس المعنى. الشيعي اليوم هو الرافضي، ما في فرق بينهما، لكن الشيعي في القرن الثاني لا، كان غير الرافضي. الشيعي يطلق على وضع معين، على من يحب عليا رضي الله عنه، الذي يحب علي ويتعلق بعلي جدا ويقدمه في الحب لكن لا يقدمه في الإمامة، كانوا ربما يسمونه شيعيا. لكن أمر تطور حتى صار الشيعي هو من يسب الشيخين ويكفرهما، فده مش تشيع بالمعنى القديم. ولهذا ترى يطلق على بعض القدماء من أكابر الأمة أنه كان به تشيع، فيحتج بها الآن المعاصرون من الشيعة، زي ما كان بيعمل هذا الكذاب المسمى بعبد الحسين شرف الدين في كتاب، في الكتاب الملفق المسمى بالمراجعات. الراجل دوت لفق كتابا أسماه المراجعات، وزعم، وهو زعم كاذب، أنه كان يراجع به الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر، شيخ الجامع الأزهر في مطلع القرن الماضي، وإن الشيخ عبد المجيد سليم في آخر الأمر كأنه أقر بالمذهب الإمامي الاثنى عشري، ويعني أقر للشيعة. تقرأ المراجعات ترى عبسا، ترى كأن بالضبط مع إن ساعة إذن عبد الحسين شرف الدين هذا كان عنده 30 سنة ولا حاجة، في يعني في في في في أوائل الثلاثينات، وكان الشيخ عبد المجيد سليم كان عنده حاجة و60 سنة ساعتها، لكن ترى من لفظ الكلام كأن الشيخ عبد المجيد تلميذ في الصف الأول الابتدائي، وعبد الحسين علامة الأمة، فتكلم معه بهذه اللهجة. طبعا ما هو يقول براحته، ما حدش شايف حاجة، هذا كتاب إنما ظهر بعد موت الشيخ عبد المجيد سليم، ظهر بعد موته بسنين طويلة يعني، حتى لا يبقى أحد ينكر. هتقول له ما حصلش، يقول لك وما يدريك، كان دي مراسلات خاصة بيننا وبين شيخ الأزهر ساعتها، ويقول اللي هو عايزه، ما فيش حاجة تثبت. لكن طبعا الكتاب من فحواه ومبناه وما رجعه به أهل العلم واضح البطلان. فمن ضمن ما احتج به على زعما وكذبا يعني، وده ما حصلش، كلها فيلم قصة يعني خيالية، كان شكله نايم شرف الدين، كان نايم تقريبا يعني وبيحلم، وبعدين لما صحي كتب الحلم بتاعه في المراجعات دي، المهاترات مش المراجعات. فمن ضمن ما يحتج به، ويحتج به للآن كثير من الشيعة على أهل السنة، يقولوا طب ما أنتوا عندكم جماعة من أهل من السلف الكبار كانوا شيعة، إذن المذهب ده مذهب مش وحش ولا حاجة يعني، يعني الأعمش رمي بتشيع، شريك كان فيه تشيع، الحاكم النيسابوري كان فيه تشيع، عبد الرزاق قيل كان فيه تشيع، يعني إيه خلاص أهو مشيلوا كلهم علماءكم يعني وأئمتكم. طب ما خلاص بقى، ما تسكتوا بقى، أو امشوا وراهم وخليكم شيعة زيهم. طبعا شتان بين مشرق ومغرب، إيش جاب اللي جاب، فين السماء فأين السرى من السرية. التشيع عند هؤلاء القوم كان معناه حب علي بس، مبالغة في حب علي، لكن دون التعرض للشيخين بشيء ودون الطعن فيهما. والحاكم اللي بيقول عليه تش متشيع ده، شوف في كتف المستدرك فضائل الشيخين، فهل يكتب شيعي فضائل الشيخين؟ حصلش طبعا خالص، لهم يسبونهم ويكفرونهم. وقال شريك بن عبد الله أحد المنتسبين يومئذ للتشيع، سأله سائل فقال أيهما أفضل، أبو بكر أو علي، مين أفضل؟ فقال له أبو بكر، ما فيهاش قولان دي. قال تقول هذا وأنت شيعي؟ طب ازاي انت شيعي بقى يا شريك وانت تقول ان ابا بكر افضل من علي؟ فرض الشيعه بتاعتنا النهارده اللي نكدوا الدنيا يكفرون ابا بكر اصلا، ده مش بيفضلوا خالص، ما فيش تفضيل عندهم، تفضيل ده يعني الاثنين مشتركان في فضل، وهذا ارجح من صاحبه، معنى التفضيل كده ان نقول هذا افضل من ذاك، يبقى الفضل ثابت للاثنين، الشمس افضل من القمر او القمر افضل من الشمس، يبقى في فضيله مشتركه تترجح عند أحد الطرفين، ده التفضيل. لكن ما ينفعش أقول إن السيف أفضل من العصا، في إيه؟ إيه الوجه، إيه وجه الشراكة بين السيف والعصا؟ ما فيش تفضيل هنا خالص. ليه؟ لأن ده كمان ينقص من قدر السيف. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ طب ما طبيعي يكون أمضى من العصا، إيش جاب السيف العصا؟ السيف ده آلة حادة تقطع، والعصا هذه مالهاش، مش قصة بتضرب بيها في، ما تخشش حروب دي، مش آلة حرب يعني. فبالتالي التفضيل يكون ايه؟ دايما بين مشتركين في فضل، فده تفضيل. ولكن النهارده هم مش بيفضلوا بين بكر وعمر ولا بكر وعلي ابدا، ده هم بيكفروا ابو بكر وعلي وعمر وما عندهمش غير علي خلاص. لكن يومئذ كان ممكن تجد كلام في هذا. فشريك الذي ترى في ترجمتي انه كان شيعيا لكن بالتشيع القديم اللي هو معناه المتابعه والميل، يميل الى علي، مفيش مشكله، هيعمل له ايه؟ اخذ بالك. لكنه عند التفضيل يفضل ابو بكر، عند الامامه يراها لابي بكر ليس لعلي. فالراجل بيقول له، الراجل بشكله كامل يا جماعه اللي مش فاهمين غلط زي كتير قوي دلوقتي، فبيقول له ايهما افضل ابو بكر او علي؟ قال له ابو بكر.

على صنمي قريش وجبتيهما ومش عارف ايه وايه ابي بكر وعمر وبنتيهما عائشة وحفصة، دعاء كده ورقة كده طويلة اذكار الصباح والمساء دي عندهم يقولوها الصبح واخر النهار. فده الف به تشيع دلوقتي اللي هو الرفض بقى، كان زمان ده يسموه رفض وغلو كمان في الرفض، ده كان يسموه اللي يشتم ده ويكفر كان يسموه غال في الرفض، مغالي كمان يومئذ عند السلف. الان صار الشيعة كلهم مغالون في الرفض. فلو احنا حبينا نطبق المعنى اللغوي ما يركبش. ليه؟ لان النهارده الشيعة مش اتباع علي رضي الله عنه، ده هم شيعة البيت الابيض، شيعة اليهود، شيعة اي حد تاني، شيعة ابن سبأ، فرض يسموهم السبائية، يسموهم الاي الامريكية، يسموهم الصليبية، يسموهم اي حاجة، لكن هم لا علاقة لهم بعلي ولا آل بيت علي ولا ينتسبون لهم في شيء. والعجيب اللي جننك انك تلاقي عامة آياتهم ومقدمهم فرس. طب فين النسب؟ يعني منين؟ وبعضهم لا يعرف أبوه، يعني بعض العمائم الضخمة في التشيع وأكابر مجتهديهم في المذهب ترى ما تعرفش أنسبهم، ما هم آخرهم اسمه اسم أبوه بالكتير قوي، ما يعرفش بعد كده مين، ويقول لك من آل بيت النبي. منين يعني؟ وايرلس مثلا؟ يعني ما نعرفش، أنا ما أعرفش إزاي واحد اصلا بالكاد عارفين ابوه، بالكاد عارفين ابوه، وابوه كان مجوسي واسلم بالكاد، يعني ده اللي عرفناه. وبعد كده يقول لك ان من اول ابوه لغايه بقى من اولاد فاطمه، منين؟ فين بقى اللي في النص؟ ما تجيش بقى، ما فيش سلك يعني. فانا بقول ممكن ده يكون وايرلس، ممكن ما نعرفش كان عندهم ساعتها ولا ايه في الانساب وايرلس كده يعني، من لاقط من غير اي سلوك ولا حاجه. ولا هم طبعا اللي صدق ان في واحد دخل، ان واحد اتولد من راجل لا ينجب اصلا ودخل السرداب 1500 سنه ولا 1400 سنه يصدق اي حاجه، وعنده ما فيش عنده موانع للفهم، يقبل اي كلام غير معقول. يعني القوم ما عندهمش ضوابط عقليه ولا ضوابط نقليه، حتى النقولات عندهم ليس عندهم حديث الا وله ضد في كتبهم، وده اقر به كبراؤهم، يعني كبار علمائهم ومجتهديهم يقولون هذا الكلام، ليس عندنا حديث الا وله ما يناقضه، لانه كله كذب في كذب، كل واحد بيكذب بمزاجه حسب الظروف. يعني انا النهارده مزنوق في حاجه بعمل لهم 50 روايه كلها عن ابي جعفر الصادق وعن ابي عبد الله وعن ابي وعن علي وعن جاهز بالف، فلان ده امبارح متمسك في حته ولا حاجه ومزنوق يعمل له وراه ال 50 روايه. وطبعا الجماعه الاتباع ما بيقولوش لحد لا، كله ماشي يمين شمال ماشي، ما ازاي ده هم كلهم معصومين، يعني كداده معصوم ده كلهم معصومين. وبالتالي بقى تجد في اخر الامر كما قلنا سابقا كتب القوم بال 200 مجلد، ما هو واحد بيالف من دماغه وخسران حاجه من جيبه ما خليه يقول، وتجد اول الكتاب ينقض اخره ونصفه مع ضد اوله، وده عجب سناتي على كثير منه. فلو احنا اقمنا المعنى اللغوي للتشيع ان الشيعه هم اهل الرجل وهم القائمون برايه، ففي الحقيقه الشيعه ليسوا اتباع علي اصلا، ولا علاقه له بهم ابدا، ولا علاقة لأحد من أهل البيت بهؤلاء، وكل ما ينقله الروافض عن أهل البيت فهو مكذوب عليهم، ولا يكاد يثبت لهم إسناد، بل ليس عندهم أصلا أسانيد صحيحة، وهم يقرون بأن أصح كتبهم الكافي مليء بالأكاذيب. كبراؤهم ده مش الجماعة منكر السنة زي اللي عندنا، احنا عندنا جماعة ابتلينا بهم قوم لا يفقهون ولا شافوا حاجة خالص، دول زي ما يقولوا كده شاهد ما شافش حاجة، يعني بيسمعوا كده سمع عن البخاري وعن مسلم وعن كتب، بيسمعوا عنها بس في التلفزيون ولا حاجه فقط، ويطلعوا يقول لك الكتب دي كلها اسرائيليات وكلها موضوعات وكلها اكاذيب. شفت حاجه؟ انت جربت مسكت كده اسناد من البخاري وبحثته وطلعت لقيت فيه كذاب ولا حاجه بسلامتك؟ ابدا، ولا يعرف يعملها، ولا يعرف البخاري شكله ايه اساسا، والله بعضهم ما فاهم يعني ايه بخاري. يعني واحد منهم زمان قوي من كبرائهم كان يقول والله لا يسألن الله البخاري عن كذبه على رسول الله، فالبخاري يقول قال رسول الله، وهل سمع البخاري رسول الله؟ يا بعيد روح شوف البخاري اجري، البخاري ما بيقولش كده خالص، ده البخاري ده اللي في دماغك انت، لكن البخاري بيقول حدثنا فلان، حدثنا ابن المديني، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا الزهري عن سالم عن عبد الله عن النبي. البخاري خالص بيقول قال رسول الله دي في الدنيا كلها؟ ما حصلش، هو ما يعرفش ما شافش، بس اهو في الهيصه يعني، وخلي ما حدش هيتكلم ومحدش هيرد ومحدش فاضي يرد يعني. فليسوا منتسبين لعلي، انما هم شيعه انفسهم. لكن بما ان ده بقى اسم غالب عليهم عرفا، فاحنا نجوز ان احنا ايه من باب التعارف يعني بما فيهم في القصة دي وإن كان ما يمشيش. وقد وردت مع لفظة الشيعة في كتاب الله عز وجل في 12 موضعا. وقد أجمل الإمام الكبير أبو الفرج بن الجوزي معانيها بقوله، وذكر أهل التفسير أن الشيعة في القرآن على أربعة أوجه، أحدها الفرق. كلمة الشيعة أو الشيعة تأتي في القرآن على أربعة معاني كما يقول ابن الجوزي، أحدها بمعنى الفرق. قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني كانوا فرقا. وقال: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، أي في فرق الأولين. وقال: وجعل أهلها شيعا، يعني طوائف متفرقة قسمهم أقساما. وقال: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني فرقا وطوائف. فهذا معنى أحد المعاني. طبعا المعنى دوت ينطبق ذمه على الروافض، فإنهم فرقوا الأمة وجعلوها فرقا وشيعا. كذلك أيضا يأتي لفظ الشيعة أو التشيع في القرآن بمعنى الأهل والنسب، ومنه قوله سبحانه: هذا من شيعته وهذا من عدوه. فمن شيعته هنا يعني من أهله ومن أنسابه، يعني نسيب له في بني إسرائيل، من منسوب مثله إلى بني إسرائيل. وبعض العلماء كابن جرير الطبري أو ابن قتيبة قال: هذا من شيعته يعني من أصحابه، فجعله هنا بمعنى الصحب، شيعة الأصحاب مش الأهل ولا النسب. وإن كان غيره جعل الشيعة هنا من شيعته يعني من نسبه، لأنه كان من بني إسرائيل مثل موسى عليه السلام. والمعنى الثالث لمعاني التشيع أو الشيعة في القرآن: أهل الملة. ومنه قوله سبحانه: ثم لننزعن من كل شيعة، أي من كل ملة، كل جماعة على ملة واحدة. وقوله: ولقد أهلكنا أشياعكم، أي متبعي مذهبكم ومن كانوا على ملتكم. وقوله: كما فعل بأشياعهم. وقوله: وإن من شيعته لإبراهيم، أي إن من على ملته وعلى دينه إبراهيم عليه السلام، يعني نوح عليه السلام، أن إبراهيم كان على دين نوح عليه السلام. والرابع: الأهواء المختلفة. قال الله سبحانه من معنى الشيعة: الأهواء المختلفة. قال سبحانه: أو يلبسكم شيعا، يعني يجعل كل واحد معجبا برأيه على خلاف رأي صاحبه. وهناك يعني بعض العلماء زاد بعض المعاني الأخرى، مثل ما زاده بعضهم، قال إن من معاني الشيعة الإشاعة، وجاء لهذا بقوله سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، من الإشاعة يعني والانتشار. وذكروا لذلك معاني كما قلنا أكثر من ذلك، بعضهم صدرك عن الجوزي يعني، فقال إن من معاني الشيعة الجيش، وإن من شيعته، وقال في هذا من شيعته يعني هذا من جيشه أو من حزبه. وعلى أي حال، فهذه المعاني التي في كتاب الله عز وجل لا تنطبق يعني بالصورة المطابقة على هذه الطائفة. يعني الشيعة لم يذكروا في القرآن، الشيعة بمعنى بتركيبتهم الطائفية وبمعناهم الطائفي لم يذكروا قط في القرآن، لأنهم أصلا إنما ظهروا بعد ذلك، بعد نزول القرآن، ولم يكن هناك حديث عنهم في ذلك العهد، في عهد نزول القرآن الكريم يعني. ومعلوم، وهذا من الفوائد، أن لفظ الشيعة أو لفظ التشيع أو الشيع عموما لم يذكر عادة إلا في محل الذم، لأنه يدل على الفرقة والاختلاف والتباين في المعاني القرآنية في عامتها، يدل على التباين والاختلاف والافتراق. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يشير في نص مهم له إلى أن لفظ الشيعة والأشياع غالبا ما يستعمل في الذم، ويقول: ولعله لم يرد في القرآن الكريم إلا كذلك في معرض الذم، كقوله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، وكقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. ويعلل ذلك بقوله: وذلك والله أعلم لما في قوله ولفظ الشيعة من الشياع والإشاعة، والتفرق يعني الذي هو ضد الائتلاف والاجتماع. ولهذا لا يطلق لفظ الشيعة إلا على فرق الضلال، ما يتقالش خالص على الفرق الصالحة أو على الجماعات المنضبطة شيعة أبدا، إنما يطلق عادة في التراث الإسلامي كله التشيع أو الشيعة على الفرق المختلفة اختلافا مذموما. طبعا هذا ما يتعلق بلفظ التشيع أو ما يتعلق بمعنى كلمة الشيعة. وورودها في كتاب الله عز وجل. لم يأتي شيء منها يتعلق بالطائفة المخصوصة، لكن كما ورد وجاءت على معان كثيرة عامات ويصب في مع في في في مصب الإيش الذم. ومع ذلك فالجماعة الروافض لأنهم كما قلنا ما لهمش ضوابط ولا عندهم يعني أصول ولا حاجة خالص، كل واحد يقول اللي هو عايزه، وسيجد من يصدقه إن القوم لا ليس عندهم ضوابط. بعضهم يريد أن يقول إن الشيعة مذكورون في القرآن، وطبعا طب فين يا سيدي مذكورين في القرآن؟ قال لك وإن من شيعته لإبراهيم. يا سلام، طب إزاي يعني؟ يعني قصدك إيه بالكلام ده؟ وشيعة مين إبراهيم؟ فقال إن إبراهيم كان من شيعة علي رضي الله عنه. طبعا هذا كلام فوق نطاق العقول، يعني ده محتاج واحد مجنون يفهم، لكن العقلاء ما يقدروش يوصلوا الدرجة دي خالص، لأن العقل عنده حد، عنده عقل، العقل من العقال اللي هو اللجام، يعني بيجي عند حد ما بيقول لا ما ينفعش كده، خلاص مفيش كلام كده، انتهى الكلام وسقط السلام ولا سلام. ما تيجي توصل لحد معين واحد يقول لك الأرض فوقنا، قول له لا خلاص الله يخليك، والله ما انت مكمل، خليه والله ما انت قايم، خليك مكانك بقى، شكرا كده خلاص، يعني كده ما عادش فيه كلام. هتكلم معاه في كده، هذا أفلت عقاله عقله، ده فتحها خالص بحري، يقول بقى الأرض فوقنا السماء تحتنا، ولا تكمل معاه كلام خالص، سقط الكلام مع هؤلاء. فلما واحد يقول لي كلام معقول وممكن يكون لوجه، يعني ممكن نتفاهم نقول والله شوية وشوية، لكن لما يجي واحد يقول لك إن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء خليل الرحمن كان من شيعة علي، تتفهم منين دي؟ إزاي؟ كيف يعني؟ كيف وإبراهيم قبل علي بقرون متطاولة؟ هو مين اللي قال أول؟ هو مين اللي قال أول؟ زي واحد صاحبنا كان دايما ما يجي حد يزنقه يعني، وقول له يعني إن جماعة الأشاعرة دول متأخرين بعد القرن الرابع الهجري، وإن من كان قبل الأشاعرة من الصحابة والتابعين واتباعهم لم يكونوا على مذهب الحسن الأشعري، إنه ما كانش أصلا تولد الحسن الأشعري نفسه، لما قالوا سنة 360 هجرية وبدأ يشب ودخل دين السنة، كان معتزل 40 سنة وبقى سني كده يعني في سنة 304 ولا حاجة، يعني في أول القرن الرابع الهجري. فالأمة قبل أبو الحسن الأشعري كانت على مذهب إيه؟ ما كانش عندها اعتقاد، كانت ما عندهاش دين يعني ولا حاجة، حتى جاء أبو الحسن فأدخلهم في الدين. أبو أحمد كان قبل الحسن الأشعري، والشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري وابن عيينة والأوزاعي، ومن قبلهم بقى الحسن البصري وابن سيرين والزهري والصحابة الأجلاء، دول كلهم كانوا على مذهب مين؟ كانوا منتظرين أبو الحسن الأشعري يعني. فما تقال له كده طبعا بعد ما يقول والله الراجل جه بعد كده، ودول كانوا هم السلف الصالح اللي ينبغي اتباعهم في الاعتقاد لأنهم أهله، لا يقول لك ما هم أصلا الصحابة كانوا أشاعرة. استغفر الله العظيم، طب ده تقول له ايه دوت؟ يعني ايه سيدنا يعني ايه الكلام دوت؟ يقول لك ما الصحابه كانوا اشاعره، يعني الصحابه على مذهب الحسن الاشعري، ولا قصدك ايه؟ مش فاهم، ولا انت عايز تقول ان مذهب الحسن الاشعري وافق مذهب الصحابه؟ هنحسن الظن، هنقول ان الراجل يعني مش قصده يبعد او كده زي اصحابنا المغفلين دولي، فهو تلاقيه عايز يقول يعني ان الصحابه كان اعتقاد أبي الحسن الأشعري اللي جاء بعدهم ب 300 سنة كان موافقا لهم. طب لو سلمنا أن هذا قصده، من ينسب لمن؟ مين اللي ينسب لمين؟ القديم ينسب للحديث؟ الصغير ينسب للكبير أم العكس؟ أم أنسب الكبير للصغير؟ أنسب مين لمين؟ لو احنا سلمنا أنه عايز يقول أن أبو الحسن يعني اعتقاده موافق لاعتقاد الصحابة، يبقى نقول أن أبو الحسن كان على مذهب الصحابة، على مذهب السلف، ما أقولش السلف على مذهب الحسن الأشعري، ما تجيش خالص، ده كلام مقلوب لا يفهمه إلا عقول منتكسة ولا يرضى به إلا قلوب مغلقة، يعني ده تعصب محض بعيد جدا. وعليه يلزم أن النبي كان على مذهب الحسن الأشعري، إن الصحابة على مذهب النبي، فإذا كانوا هم أشاعرة فالنبي كذلك، وهذا انتكاس عقل وقلة فهم وقلة أدب، ما تجيش خالص. لو سلمنا ان قصد الاتفاق في المعاني وان هم متوافقين يعني، يبقى انا انسب الصغير المتاخر جدا الى النور الاكبر، الى الصحابه، الى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما ارضى لهم ان يكونوا اشاعره ولا ارضى لهم ان يكونوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه التخصيص بهذه النسبه؟ اذا كان هو اذا كان مذهب الحسن هو مذهب ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والشافعي واحمد و مع ان الواقع انه ليس هو، وأن المذهب الأشعري يخالف مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في الاعتقاد في مسائل معروفة كثيرة كثيرة جدا. فهو مش هو خالص يعني، والصحابة لم يكونوا يقولون بقول الحسن الأشعري، ولا في اتفاق ولا حاجة إلا في مسائل عامة يعني. فعندئذ هذا منتهى التدليس والتلبيس. نرجع للجماعة بتاعتنا اللي ما عندهمش عقل خالص بقى دولي، اللي طبعا ما يقدرش نقول لهم الكلام دوت. ليه؟ لأن ما يقول لك وإن من شيعته لإبراهيم لإبراهيم. طب ما أنا عايز أقول ما هو هيبقى قصده زي صاحبنا ده اللي بيضحك على الناس وعايز يقول يعني إن هو كان دينه علي كدين إبراهيم. طب وإيش دخل عليه في القضية؟ هو علي صاحب دين؟ طب الحديث عن الأنبياء، هذا حديث عن الأنبياء، نوح عليه السلام ثم جاء ذكره إبراهيم، ولو هندخل حد يبقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنبياء بقى مع بعض، فما دخل علي رضي الله عنه وهو ليس بعلي في هذه القضية أصلا، لو عايز يقول إنه هو قصده كده يعني. فكيف لو كان قصده البعيد اللي هو خارج عن نطاق العقل، إن إبراهيم كان شيعيا، كان من شيعة علي رضي الله عنه، طب وباقي الصحابة كانوا إيه؟ وباقي الأنبياء كانوا نواصب يعني؟ سلمنا بهذا العتة اللا محدود ده، عتة طبعا لا حدود له يعني. لكن خلينا يا أخي نمشي مع الكذاب لغاية آخر لغاية الباب زي ما بيقولوا. طيب وإن من شيعتي لإبراهيم، يعني إن من شيعة علي إبراهيم، حلو خالص. طب وإسماعيل ناصبي مثلا ولا حاجة؟ وموسى ناصبي؟ ومحمد ما جاش برضو إن هو من شيعة علي يبقى ناصبي؟ طبعا عتة بقى، العتة ده ملوش حدود يعني، الله المستعان. هذا التأويل والتخريف المذكور في كتب بعضهم، طبعا هذا الكلام ده كلام موثق عندهم، ده مش كلامي يعني ولا ده ولا افترى مني على الجماعة ولا حاجة، هم مش مش مش مش ناقصين حد يفترى عليهم صراحة. الجماعة خادمين أعدائهم قوي يعني، الجماعة الروافض خادمين أعدائهم، مش مخين في نفسهم حاجة خالص، أي حاجة أي عتة وأي كلام ممكن تتخيل إن مفيش حد يقوله على وجه الأرض هتلاقيهم بيقولوه، فمش مضطر تكذب عليهم ولا تلفق لهم أو تلبس لهم أو تحرف كلامهم، مش محتاج حاجة من دي خالص صراحة. الجماعة يمين بالواجب وزيادة في هذا الفن، بيقولوا كلام ما يدخلش دماغ أي حد والحمد لله، وما يدخلش نركبش مع بعضه على بعض، فمش هتتعب معاهم يعني. هذا الكلام طبعا كلام البرهان، وانظر تفسير القمي والمجلسي في بحار الأنوار، وعباس القمي في بنت البحار، والبحراني في المعالم الزلفة، والطريحي في مجمع البحرين، وكل هؤلاء كل هذه الأسماء اللامعة عند الرفض نقلت هذا الكلام العته العته الجنون الرسمي دوت، نقلته ونسبته إلى جعفر الصادق رضي الله عن جعفر وثقل الله موازينه. بمثل هذا الهراء وهذا الكذب الصراح تثقل موازين جعفر وآبائه، فإنه لم يكذب، وهو نفسه كان يقول هذا جعفر، لم يكذب على أحد قط ما كذب علينا. ابتلوا بالجماعة الكذابين دول، بيكذبوا عليهم ويقولوا عليهم كلام مش ممكن يعني، هذا إساءة لجعفر، لو صح أن جعفر قال هذا فهذا مما يسقط جعفرا رضي الله عن جعفر وحشاه من هذا، ولم ينطق به أبدا ولم يخطر له على بال، ودينه وعلمه ينفيان هذا العتة، ولكن هذا صنيع المجانين ممن لا يعقلون ولا يفقهون. طبعا لهم من مثل هذا أمور كثيرة جدا سيأتي ذكر كثير منها ونحن سائرون. طبعا تفسير الآية وإن من شيعته لإبراهيم، الضمير عاد على نوح عليه السلام، فهو آخر مذكور قبل هذه الآية، فربنا يذكر أن إبراهيم كان من شيعة نوح عليه السلام، يعني كان على دينه وكان على منهاجه وسنته، نبي كما هو نبي يأخذ بدينه الذي هو دين الأنبياء جميعا، يسير على منهاجه وسنته، ده معنى الآية اللي هو يعني يدل له السياق واللحاق والسباق، ويقول به عامة المفسرين حتى بعض الشيعة العقلاء شوية اللي لسه عندهم بقية عقل يعني يقولوا الكلام ده. أما لفظ الشيعة في السنة فقد ورد لفظ الشيعة في بعض الأحاديث بمعنى الأتباع، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أرك عدلت، كان بيقول له اعدل يا محمد. في بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه، فإن قصده بشيعة يعني أتباع، مش قصد طبعا بهم الجماعة المذكورة أبدا فلم يأتي لهم ذكر، وكذلك في غير ما آثر ورد في يعني في حديث أبي داود يتكلم فيه عن المكذبين بالقدر قال وهم شيعة الدجال، وهذا حديث في إسناده كلام ولا يكاد لا يثبت، لكن المقصود بشيعة الدجال أتباعه، فورود لفظ الشيعة في السنة جاء بمعنى الأتباع فقط، ولم تأتي إطلاقا لفظة الشيعة بالمعنى الاصطلاحي أو المعنى الغالب عليها الآن هو الفرقة المذكورة يعني في شيء من الأحاديث إلا الأخبار إلا بعض الأحاديث الضعيفة والساقطة التي جاء فيها لفظ الشيعة يعني مثل ما وضعه بعض الشيعة في حديث جاء في حديث ذكره العقيلي في الضعفاء وغيره قال فاستغفرت لعلي وشيعته يعني نفسه يقول استغفرت لعلي وشيعته طبعا هذا حديث كذب كذبه بعض الشيعة وإلا ما كانش أصلا لعلي شيعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستغفر لهم يعني وحديث مثلي مثل شجرة أنا أصلها وعلي فرعها والشيعة ورقها هذا أيضا طبعا كذب ذكره ابن الجوزي في كتاب الموضوعات والشوكاني في فوائد المجموعة في حديث الموضوع وهو كذب لا يخفى على ذي بصر ولا يكاد يثبت في هذا في ذكر الشيعة بمعناهم الاصطلاحي حديث حتى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يشير إلى كذب لفظ الأحاديث المرفوعة التي فيها لفظ الرافضة قال إن أي حديث ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لفظ الرافضة فهو كذب فلم يثبت هذا لم ينطق بهذه اللفظة صلى الله عليه وسلم قط ما قالهاش يعني في لأن هذا اللقب أصلا لم يعرف إلا في القرن الثاني الهجري بعد ذلك فما كانش هناك داعي لذكره يعني بهذه الصورة ولم يثبت مع ذلك كل أي إسناد لخبر فيه هذه اللفظة طبعا لفظ الشيعة ومعناه في كتب الحديث الاثنى عشرية في كتب الحديث اللي عند الشيعة يتكرر في روايتهم وأحاديثهم التي ينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الإمام علي والحسن والحسين وبقية الأئمة الاثنى عشر يتكرر لفظ الشيعة كمصطلح يدل على الفرقة والعقيدة والأئمة وذلك أنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي غرس بذرة التشيع وتعهدها بالسقي حتى نمت وأينعت هم يقولوا كده يعني بل وصل الأمر بهم في هذا الأمر إلى وضع روايات تدل على أن لفظ الشيعة كمصطلح معروف قبل زمن الرسالة ده حتى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني فقد جاء في أحاديثهم تفسير قوله سبحانه ما ذكرناه منذ قليل وإن من شيعته لإبراهيم قالوا إن إبراهيم من شيعة علي طب ماشي دي قلنا ما فيها من سخف وعتة بس الأمر ما وقفش عند هذا كمان شوف الجماعة وصلوا فين ما لهمش حدود يعني خالص صراحة جماعة دول لا حدود لهم بل بلغ بهم الزعم إلى القول إن الله أخذ ميثاق النبيين على ولاية علي وأخذ عهد النبيين على ولاية علي وأن ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء طبعا هذا سخف ما له حدود إن ربنا جل في علاه يأخذ الميثاق على الأنبياء إن هم يعبدوه ويوحدوه ويدعو الناس إلى عبادته ويصدقه بالنبي الخاتم الذي جاء لينسخ كل ما قبله ويهيمن على كل ما قبله ويجمع الناس كلها على دينه فلا يسع أحدا في عصره رآه أو بعد عصره علم بدينه إلا أن يتبعه أيما لا يسمع به رجل يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار ده أصدقك ده اللي قفل الأحاديث لكن أخذ الله الميثاق ميثاق النبيين على ولاية علي وأخذ عهد النبيين على ولاية علي وإن الولاية مكتوبة في كل كتب الأنبياء وجميع صحفهم طب والله عندكم الإنجيل هو التوراة طلعونا منهم الكلام الفارغ دوت طبعا هم لا يستطيعون هذا ولا يمكنهم لأن هذا غير موجود بالفعل وليست هذه أول كذباتهم هذا من جنس ما قالوه في إبراهيم عليه السلام إن هو كان من إيه من شيعة علي هذا ما يتعلق به طبعا بكتبهم وده طبعا يعني ستجد فيها كثيرا من هذا الصنف من المبالغة الشديدة في ذكر أنهم موجودين من أول التاريخ وأنهم موجودين لغاية آخر لغاية ما يخش الناس الجنة كمان طبيعي القوم قوم أهل كذب وكان الشافعي رضي الله عنه يقول حدث عن كل أهل الأهواء حدث عن أي صاحب هوى الخوارج ماشي المرجئة ماشي القدرية ماشي أي صنف من أصناف أهل البدع حدث عنهم إلا الروافض إلا الجماعة دول فإنهم يستحلون الكذب دول الكذب عندهم واجب أو جائز يعني جائز أو واجب أحيانا يوجبونه يعني الكذب لمصلحة المذهب واجب والكذب كده في العادي ده جائز حاجة جائزة مش حرام ولا حاجة عندهم يعني يستحلونهم يرونه أمرا حلالا حسنا وبالتالي أنا معرفش بقى ما واحد كذاب تعرفوش صدق من باطل حتى أنه اختلفوا في هذا الرجل الذي سألوه وقالوا له، سئل بعض الكذابين قيل له: هل صدقت قط؟ فقال: لا. فاختلفوا، هو صادق هذه المرة ولا كاذب؟ واحد كذاب من الكذابين المشاهير اللي هو كان يعني أكله عيش والكذب، سأله بعضهم عدين هو راجل مقتنع أو اللي بعمله دوت يعني، قال له: هل صدقت قط؟ عمرك قلت مرة خبر صدق في حياتك؟ قال: لا ولا مرة. فقالوا: طب ما هو صدق هو الراجل، ماذا صدق؟ إن الراجل يعني بيحكم عنه، أو لا ولا نصدقه في هذه أيضا، إن ده كذاب. فقد يكون قال مرة صدق وما حبش يقول بحيث يعني بيفتخر بهذا، كما سئل بعضهم فقيل له: ما حملك على الكذب؟ ذكر هذا العقيلي في أول الضعفاء وغيره وكذا ابن عدي. قيل له: ما حملك على الكذب؟ تكذب ليه؟ فقال: لو تغرغرت به مرة ما نسيت حلاوته. قال: هذا حاجة حلوة جدا، يا سلام، دوقه بس أنت مرة وانت تكلبش فيه، ما تسيبوش خالص، حاجة جميلة جدا، تقعد تنخع وتقول اللي أنت عايزه بلا ضابط ولا رابط. فجماعة كانوا من هذا الصنف، كانوا يكذبون ولا يكادون يصدقون، لأن الصدق في خلاف مذهبهم، لو صدق حيسيب كل اللي هو فيه ده ويمشي، فما يقدرش، هو كله كذب على كذب على كذب، إلى أن بلغوا في الكذب مبلغا لم يبلغه أحد قط من الدنيا إلا هم. في الأحداث التاريخية، كتب التاريخ، جاءت هذه اللفظة بمعناها اللغوي الصرف، وهو المناصرة والمتابعة، ده أحد معانيها في اللغة. بل إننا نجد في وثيقة التحكيم بين خليفة علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما ورود لفظ الشيعة بهذا المعنى، حيث أطلق على أتباع علي شيعة كما أطلق على أتباع معاوية شيعة، ولم يختص لفظ الشيعة بأتباع علي. ده اللي احنا قلناه في الأول خالص، إن الشيعة معناها اللغة بمعنى الأتباع، فلعلي شيعة هم أتباعه، ولمعاوية شيعة هم أتباعه، وكل رجل علم، رجل متبوع يعني، فشيعته أتباع. وكان المستخدم ساعة إذن في أول الأمر هذه العبارة أو هذا التعبير بهذا اللفظ. وإما جاء في صحيفة التحكيم، بسم الله، هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وشيعتهما، يعني وفريقهما، ومنها وأن عليا وشيعته رضوا بعبد الله بن قيس، ورضي معاوية وشيعته بعمر بن العاص، ومنها فإذا توفي أحد الحكمين فلشيعته وأنصاره أن يختاروا مكانه، ومنها وإن مات أحد الأميرين قبل انقضاء الأجل المحدود في هذه القضية فلشيعته أن يختاروا مكان رجلا يرضون عدله. فكان مذكور في صحيفة التحكيم هذه لفظ التشيع، لكن ما كانش مقصود به فرقة الشيعة بمعناها الاصطلاحي الحادث بعد هذا، كان معناها اللغوي اللي هو الأتباع يعني. وقال حكيم بن أفلح رضي الله عنه: لأني نهيتها، يعني عائشة، أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا، يعني هاتين الفرقتين المتبعتين للرجلين. وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا النص ليأخذ منه دلالة تاريخية على عدم اختصاص علي باسم الشيعة في ذلك الوقت، عايز يقول إن في تاريخ التاريخ في أيام التحكيم وأيام أول الإشكال والفتن ما كانش فيه الطائفة المعروفة باسم الشيعة دي، ما كانتش موجودة على أنها طائفة خاصة بعلي، بل كانت حاجة أي واحد معاه مجموعة كانت دي تبقى طائفته شيعته. فكان معاوية له شيعة أهو كما في الكتاب اللي كانوا كلاهما موقع عليه، وعلي له شيعة، وكان أي حد ممكن يبقى ليه شيعة بهذا المعنى، بالمعنى اللغوي يعني. طبعا جاء في التاريخ أن معاوية قال لبسر بن أرطاة حين وجهه إلى اليمن: امضي حتى تأتي صنعاء فإن لنا بها شيعة، شيعة معاوية. فمعاوية يقول لبسر بن أرطاة: إن لنا شيعة في اليمن، يعني أتباعا. فإذا لم يظهر مصطلح الشيعة الدال على المعنى الاصطلاحي المذكور كطائفة لم يظهر إلى ذلك التاريخ، لغاية وقت الخلاف بين معاوية وعلي ما كانش فيه مصطلح بهذا المعنى يخص طائفة بعينها، ما كان اللفظ ده يجي يراد به أتباع هذا أو أتباع ذاك، بمعنى الأتباع فقط أو الجماعة يعني. ويبدو أن التجمع الفعلي لمن يدعون التشيع وابتداء التمييز بهذا الاسم بدأ بعد مقتل الحسين، ده اللي بيميل له كثير من الباحثين، ان يعني بداية ظهور الفرقة بهذا الاسم والاختصاص، وان هم طائفة علي بقى، بالوضع اللي احنا قلنا ان هو فيه بقى تمايز سياسي وثقافي وديني وكل حاجة، بدأ هذا بعد مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه. يقول المسعودي: وفي سنة 65 تحركت الشيعة في الكوفة. فواضح جدا ان لفظ الشيعة هنا في هذه العبارة المراد به شيعة علي، اللي هي الطائفة بقى المعروفة، اللي معروفة الآن باسم الشيعة. وتكونت حركة التوابين، ثم حركة المختار الكيسانية، بدأت الشيعة تتكون وتضع أصول مذهبها، وأخذت تتميز بهذا الاسم. فيتضح بذلك أن اسم الشيعة كما بينا مرارا كان لقبا يطلق على أي مجموعة تلتف حول قائدها. وإن كان بعض الشيعة يحاول أن يتجاهل هذه الحقائق التاريخية الواضحة جدا، ويدعي بأن الشيعة هم أول من سموا باسم التشيع من هذه الأمة، ويتناسى بأن معاوية أطلق أيضا على أطباعه اسم الشيعة كما ذكرنا، وكذلك كما ذكر المسعودي وذكر غيره حتى من مؤرخيهم هم. نعم، هذا ما يتعلق باستخدام هذه اللفظة في عند أكثر من طائفة، عند أهل اللغة وعند المحدثين على مذهب السنة وعند المحدثين على مذهب الروافض وعند أهل التاريخ وفي الواقع التاريخي. هذا ما يتعلق بدوران لفظ التشيع في كل هذه المعارف وكل هذه الأزمان. أما في الاصطلاح، فالشيعة كما يعرفونهم أتباعهم من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، يقول شيخ الشيعة القمي توفي سنة 301، ده من متقدميهم، يقول: الشيعة هم شيعة علي بن أبي طالب. كنا بقى يقصد الجماعة والطائفة المخصوصة بعلي. وفي موضع آخر يقول: الشيعة هم فرقة علي بن أبي طالب المسمون شيعة شيعة علي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته لهم. يعني طبعا قوله المعروفون بهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا من إيه؟ هذا من كيسه، يعني لأن هذه الدعوة إن الشيعة كانوا معروفين بأنهم شيعة علي في زمن النبي، هذا هراء ولا شيء يسنده، لا في دليل من التاريخ ولا من أي شيء يثبت إن كان في أصلا ما يسمى بشيعة علي بالمعنى الضيق هذا الاصطلاحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى من لطيف ما يذكر في هذا المناظرة اللي كانوا بيحكونها، إن بعض أهل السنة قالوا له تعالى ناظر الشيعة، فبعدما امتنع وكذا وكذا قال: ماشي سأناظرهم، وذهب. فلما دخل على مجلسهم خلع حذاءه واحتفى به جدا، سأله البعض أن يأخذه منه فيضعه في الرف، فقال: لا أبدا إلا الحذاء. يا عم الشيخ يهديك يرضيك أبدا. وخد الحذاء ولف احتباطه كده وإيه، وقعد طول ما هو قاعد مكلبش في الحذاء. فقال له: يا عم سيب الحذاء. يقول: لا والله معلش أنا آسف. يا عم سيب الحذاء وحطه في أي ناحية عشان فك كده ونعرف نتكلم وبتاع. قال لهم: لا معلش، أنا والله أنا أعلم ونحن نروي إن الشيعة قوم لصوص، وأنهم قد سرقوا نعل النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن يسرقون نعلي، أنا خايف صراحة تاخدوه مني يعني. فرد عليه كبيرهم وقال: يا أخي يا راجل عيب عليك، هو أصلا كان في شيعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: انتهت المناظرة. خد الشبشب وقام مشي. خلاص بقى، يبقى انتوا قوم مبتدعون، ليس لكم اصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جيتوا منين؟ مين اللي جابكم؟ ما لو كنتم على هدى لكنتم خرجتم من مشكات النبوه، فكنتوا جيتوا مع العامه مع الناس. ايه اللي فصلكم عن الناس؟ في جماعه اهي الصحابه كلهم واتباعهم، انتوا جيتوا لوحديكم كده، جيتوا منين؟ خرجتم من عباءه الصحابه، لستم منهم، كنتم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما حصلش، ما لم تكونوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: احنا يا اخي مين اللي قال لك ان احنا سرقنا النعل والبتاع؟ احنا اصلا هو كان في اصلا شيعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: الحمد لله وشهد شاهد من اهلها. يعني اذا انتم لم تكونوا على عهد رسول الله، جيتوا امتى بقى؟ طلعتوا لنا امتى في البخت؟ طلعتوا سنه 65، يعني بعد فتره طويله من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طب وما الذي جاء بكم؟ وجايين عايزين ايه وليه؟ وانتوا هل انتم موافقين للموجودين ولا مخالفين؟ كان في جماعه موجودين ساعتها قبل ان تبرزوا انتم للوجود، اللي هم الصحابه وكبار التابعين. انتوا بقى جيتوا معاهم، لو بتقولوا بقولهم يبقى انتوا منهم، ما كنتوش ظهرتوا كده لوحديكم يعني. إذن أنتم جئتم تخالفونهم، تخالفون الصحابة والتابعين، هم جايين من قبليكم وحضروا النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم ما رأيتموه ولا حضرتموه. طيب أنتم جئتوا الآن تخالفوهم، تخالفوهم في إيه؟ في سياسة ولا في دين؟ في رأي يعني عسكري وبتاعه كلام من ده وأراء في أمور عادية يعني، ولا في دين؟ إن كنتم تخالفونهم في أمر السياسة فلا بأس، ما فيش مشكلة، وده أمر ما فيش إشكال فيه. لكن جئتم تخالفونهم في دين، من أعلم بدين الله، أنتم أم هؤلاء؟ فالراجل كان رد واضح، قال له ولم أبدا ما كنتوش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فخلاص ما فيش بقى كلام ملوش لازمة أتكلم معاكم فيه، وتركهم وانصرف. فالراجل ده الآن القمي اللي بيقول إن هم كانوا معروفين بشيعة علي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هات لنا دليل يا عم الشيخ، فين الدليل على هذا؟ أين أين أين أين الروايات التاريخية والأسانيد التي تدل على هذا؟ لكنه كلام مرسل على عواهن، يقدر أي حد يقول، أقول لك أنا برضو كنت قاعد وحاضر على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص بقى ما الكلام ببلاش يعني. فأي حد يدعي دعوة لابد يقيم عليها بينة، والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أصحابها أدعياء. كلام سهل والدعاوى أسهل، لكن إثبات الدعاوى هو الذي يكلف، ده اللي بيصرف. فاللي يقول إن هم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقولنا بقى يقولنا هم فين كانوا موجودين، فين ساعتها، في أي حتة يعني، وكانوا إيه أحداثهم وأفعالهم، ومين كان المسؤول عنهم، وكانوا أسميهم إيه اللي كانوا ساعتها موجودين دول، ولا أي حاجة. لكن كده وخلاص، فيستطيع أي أحد النهاردة أن يقول إن والله برضو العلمانيين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والليبراليين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والشيوعيون كذلك. ده حصل والله، ده مش هزار. ده أحمد شوقي بيك في الهمزية الشهيرة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له الاشتراكيون أنت إمامهم، لولا دعاوى القوم والغلواء داويت متئدا وداوى طفرة، وأخف من بعض الدواء الداء. فالراجل بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمام الاشتراكيين، سامحك الله يا شوقي، سامحك الله. إيش جاب اللي جاب هؤلاء القوم الذين لا خلاق لهم، الذين يزعمون أن الدين أفيون الشعوب، وضحكوا على الأمم وخدعوا الشعوب وأكلوا بأحلامها. يقول لك إحنا مع الضعفاء والفقراء، جماعة الاشتراكيين عموما يتاجرون بأحلام الضعفاء والفقراء، وهم عايشين عيشة رأسمالية بحتة يعني، ولا في دماغهم حاجة خالص. لكنها كما قلنا، والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أصحابها أدعياء. نقف عند هذا الحد وأكتفي بهذا القدر، وأدعو الجميع إلى أن يصطحب معهم المرة القادمة كتاب أصول مذهب الشيعة الإثنى عشرية للدكتور ناصر القفاري جزاه الله خيرا، فسيكون هو محور سنسير حوله ونحن نشرح في هذا الباب. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا.